رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجلة، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والله هو الذي أعطاكم جميع ما طلبتموه من مال وعيال وصحة وعافية وأمن، وإن تعدوا نعم الله عليكم لا تستطيعوا حصرها من كثرتها وتنوعها. إن الإنسان كثير الظلم لنفسه والمعاصي والذنوب، كثير الجحود لنعم الرب سبحانه، قليل الشكر، فهو كثير السؤال لذي الجلال، فإذا حصل على ما يطلب نسي ما يجب. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. واذكروا يوم دعا إبراهيم ربه بعد أن أسكن إسماعيل وأمه مكة، يا رب أسألك أن تجعل مكة بلدا آمنا يأمن فيه من حل فيه فلا يخاف، وعصمني وأبنائي من عبادة الأصنام، فبالأمن يطيب العيش وبالإيمان تطيب الدنيا والآخرة. رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يا رب إن الأصنام أبعدت العبادة عن عبادة رب العباد وجعلتهم يشركون بالله غيره من الأضداد والأنداد، فمن استنى بسنتي في توحيد الله وإخلاص العبادة له فهو على ديني وملتي، ومن خالفني فيما دون شرك فإن الله كثير الغفران لصاحب الذنوب إذا تاب إلى ربه، كثير الرحمة يعفو عمن شاء، لا يتعظمه ذنب أن يمحوه ولو بلغ عنان سماء. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي درع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يا ربنا إنني أسكنت بعض ذريتي بوادي مكة بجوار بيتك الحرام وليس فيه زرع ولا ماء امتثالا لأمرك لكي يؤدوا الصلاة على أتم وجه، فأسألك بأن تهفو قلوب بعض عبادك إليهم شوقا وتعطف عليهم حبا وارزقهم من أنواع الثمار ومن بركات الأرض لكي يؤدوا شكر نعمتك ويستعينوا بها على طاعتك. فاستجاب الله دعاءه ولبى طلبه. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم ولا يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. يا ربنا إنك تعلم كل ما نخفيه من النيات والعقائد والأسرار وتعلم ما نظهره من الأقوال والأعمال، ولا يغيب عن علمك شيء من الكائنات في الأرض والسماوات، فالغيب عندك ظاهر والسر لديك علانية، أحاط علمك بكل شيء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ثم قال إبراهيم شاكرا ربه على نعمه، الحمد لله الذي أعطاني على كبر سني وشيخوختي ابني البارين إسماعيل وإسحاق لما سألته أن يهب لي من الصالحين، فربي سميع الدعاء لمن دعاه، سألته فأعطاني وطلبت منه فأكرمني وحباني. وفي الآية بيان فضل الدعاء وسؤال الله الذرية الطيبة وشكر الله على النعم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. يا ربي أعني على متاومة أداء الصلاة على أتم وجه، ووفق ذريتي للمحافظة عليها في أوقاتها بأحكامها، وخص الصلاة لأنها عمود الدين. يا ربنا استجب دعوتي وحقق مسألتي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا ربنا اغفر لي ما وقع مني من تقصير لا يسلم منه العباد، واغفر لوالدي وهذا قبل أن يظهر له أن والده عدو لله، واغفر يا ربنا لجميع من آمن بك ذنوبهم يوم تجمع الناس بالحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ولا تحسب أيها النبي أن الله يغفل عن أفعال الظالمين من محاربة لله وصد عن سبيله وإيذاء لرسول الله مع الكفر والتكذيب، إنما يؤجل الله معاقبتهم ليوم شديد رهيب تدفع فيه عيونهم ولا تغمض من كثرة الأهوال. وفي هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه مع إعلان عن سنة الله في الظلمة أنهم في هلاك ودمار ولو مد لهم في الأعمار.